وتلاوة كلام الله عز وجل والاستشفاء بالقرآن الذي قال الله عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور. فالسنة جاءت بالاستشفاء بالقرآن والدعاء الصحيح الجامع الكامل الذي فيه حسن التوسل وتمام التذلل والإقبال على الله عز وجل. وهذا عوض لأمة الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية، والرقية كانت معروفة، الرقية كانت معروفة قبل الإسلام، ولكن كانت عندهم أنواع من الرقى الباطلة والفاسدة والتي فيها التعلق بغير الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما سألوه عن الرقية: قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. ويدل لكون الرقية معروفة قبل الإسلام قصة ضمام الأزدي، قصة إسلام ضمام الأزدي رضي الله عنه، وهي قصة عجيبة جدا رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، يحكيها ضماد نفسه. يقول: قدمت مكة فسمعت سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، يقولون إن محمدا مجنون، فقلت في نفسي إنني أرقي من هذه الريح. وفي رواية: إنني أرقي من هذه الأرواح، أي يرقي من المس، يرقي من به جنون. هذا قبل الإسلام، فهذه معروفة عندهم. قال: إنني أرقي من هذه الريح أو من هذه الأرواح. ثم قال: لئن لقيت هذا الرجل، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي، لعل الله يشفيه على يدي، يعني من هذا الجنون الذي يدعيه هؤلاء. قال: فلقيته، لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت له: إنني أرقي من هذه الريح، إنني أرقي من هذه الريح، وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ ضماد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: تحب أن أقرأ عليك لعل الله يشفيك من هذا الجنون؟ هل لك في ذلك؟ تحب أن أقرأ عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. وضماد يستمع وأدهش الكلام وأعجبه، وقال معبرا عن إعجابه بهذا الكلام العظيم، قال: لقد سمعت كلام السحرة، وسمعت كلام الكهنة، وسمعت كلام العرافين والشعراء، وما هذا من كلامهم؟ يعني هذا ليس كلام ساحر ولا كلام كاهن ولا كلام شاعر. قال: ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر. ما معنى هذا؟ ولقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني دخلت في الصميم مثل ما نعبر الآن، دخلت كلماتك في الصميم، بلغت في الأعماق، وصلت إلى داخل القلب، أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرقيه من الجنون الذي يدعيه فيه أهل الشرك وأهل الكفر والباطل. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام عرف جلية الأمر وحقيقته وأسلم، قال أعطني يدك أبايعك على الإسلام، فقال عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي، لأنه كان سيد قومه. فالشاهد أن الرقية كانت معروفة، وجاء الإسلام بالرقية المباركة والذكر الحكيم والدعاء العظيم الذي فيه التجاء المسلم إلى الله تبارك وتعالى بتلاوة كلامه سبحانه والدعاء الصحيح النافع المبارك الذي تعلمه المسلمون من نبيهم الكريم عليه صلوات الله وسلامه. فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين ما هي الرقية المشروعة التي يحسن أن يقرأ من أراد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره بها، فتكون هي الرقية، فتكون هي الرقية لمن به مرض أو به علة. وبدأ أول ما بدأ بحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه الرقية بالفاتحة، فاتحة الكتاب. والسر في بدء المصنف رحمه الله بهذا الحديث قبل الأحاديث الأخرى، لأن سورة الفاتحة هي أعظم رقية وأفضل رقية، أفضل ما يرقى به المريض سورة الفاتحة، وأعظم ما يرقى به المريض سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر هي أعظم سورة في القرآن، وهي أم القرآن، وقد حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهي سورة تسمى الشافية الكافية، فيها كفاية وفيها شفاء وجامعة للخير. ولهذا يأتي معنا في هذا الحديث حديث أبي سعيد أنه اكتفى بها فقط، لم يزد عليها شيء، يكررها، يقرأ الفاتحة وينفث. ولهذا الفاتحة تعد أعظم رقية، أعظم رقية، وأفضل ما يرقى به المريض، وأفضل ما يرقي به المريض نفسه أو غيره، يقرأ فاتحة الكتاب وينفث ويكرر القراءة والنفث. هذه أعظم رقية، ليس في الرقى أفضل من هذه الرقية. ولأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري الذي فيه الرقية بفاتحة الكتاب، الذي فيه الرقية بفاتحة الكتاب. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، يقول إن سورة الفاتحة لها تأثير عجيب، لها تأثير عجيب في الشفاء من الأمراض. يقول: ولقد بقيت مدة في مكة تصيبني أمراض ولا أجد طبيبا ولا أجد دواء، يقول: فكنت أرقي نفسي بسورة الفاتحة، أقرأ وأرقي نفسي بسورة الفاتحة، ورأيت لها تأثيرا عجيبا، وذكرتها لعدد يصابون بأمراض فكانوا يقرؤون ويشفون. فهي سورة عظيمة، فيها شفاء وفيها كفاية وفيها غنية وجامعة للخير، وهي أم القرآن. ولهذا ينبغي على من أراد أن يرقي نفسه أو أن يرقي ولده أو أن يحسن إلى غيره بالرقية، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فعليه أن يعتني بهذه السورة وأن يكثر من قراءتها، والنفي على المريض على إثر هذه القراءة لهذه السورة المباركة التي أعظم سور القرآن. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، مجموعة من الصحابة ذهبوا في سفر ومروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلب هؤلاء النفر من الصحابة أهل هذا الحي أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم، يعني امتنعوا من استضافتهم. قال: فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. لدغ أي لدغته عقرب وسرى فيه سمها وتأثر من هذه اللدغة، فسعى له أي أهل ذلك الحي بكل شيء، أي بالأدوية التي يعرفونها تناسب أو تفيد في هذا الأمر، ولم يستفد. كل الأشياء التي جلبت له أو عملت معه لم يستفد منها بشيء، السم لا يزال يسري فيه ولا يزال يتألم من لدغة العقرب وشدتها، وهما يسمى بالحمى. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي لدغة ذوات السموم من العقارب والحيات، فهي إذا لدغت الإنسان جلبت للبدن كله الضر، لأن السم لا يؤثر على مكان اللدغة وحدها، وإنما يسري إلى البدن، وربما أدت اللدغة إلى موت الملدوغ وعطب بدنه. فهذا السيد، سيد هؤلاء، سيد هذا الحي، لدغته عقرب أو حية فسأوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، ما استفاد من شيء من الأشياء التي عالجوه بها. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. الرهط هذا يطلق على الجماعة دون العشرة، فيفيد أن العدد، عدد الصحابة الذين مروا بهذا الحي، عدد ليس بالكبير، ليس مئة ولا عدد كبير، وإنما هو عدد قليل، ومع ذلك امتنع أهل هذا الحي من استضافتهم. فقال: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، أي أصيب بلدغة إما حية أو عقرب. والسيد تطلق على المقدم في قومه، رئيس القوم أو أمير القوم أو كبير القوم يقال له سيد، والمقدم في الأشياء يقال المقدم في الأشياء يقال له سيد للتقدم وللارتفاع على غيره. قال: إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، هل عند أحد منكم من شيء، يعني علاج نعالج به سيدنا؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، يعني أحسن الرقية وأحسن أن أرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. يعني حتى تخصصوا لنا أجرا أو مقابلا لهذه الرقية. ولنلاحظ أن هذا الصحابي الذي أراد أن يرقي لم يطلب على الرقية الجعل ابتداء، وإنما لما كان هؤلاء قصروا في حق الضيافة والقادم أو الزائر أو المار، حقه الضيافة وهي حق من حقوقه، فلما قصروا هؤلاء في هذا الحق وفي هذا الواجب أشعرهم بهذا التقصير وقالنا استضفناكم فلم تضيفونا، يعني لم تقوموا بهذا الحق، فلن أرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. فينبغي أن يلاحظ هذا، أن هذا الصحابي لم يطلب هذا المال ابتداء، لم يطلبه ابتداء، وإنما طلبه على إثر امتناع هؤلاء من استضافتهم والقيام بهذا الحق. فهذه صفة الطلب. وأما ما يفعله الآن بعض الناس ويستدلون بهذا الحديث، يفتح الواحد منهم عيادة ويخصصها لرقية المرضى ويشارط المرضى على الرقية، ويأتيه الفقراء والمعاويز والمحتاجين ومن لا مال منه وهو يعاني من مرض ومن ألم، ويقول ما أقرأ عليك حتى تدفع كذا وكذا، ويراه شخصا معدما أمامه وفقيرا ويحدد للرقية مالا، ويحدد لما يقرأ فيه مالا، الماء الذي يقرأ فيه أو الزيت الذي يقرأ فيه أيضا يحدد له مالا، وأيضا يتنوع المال بتنوع القراءة، فتجد عند بعضهم قسم من القوارير المياه ثمنها أغلى، وقسم آخر من المياه ثمنها أقل، وحجم الماء واحد، ويقول للمرضى الذي يأتون يقول هذه المياه فيها قراءة مركزة، وهذه المياه فيها قراءة أقل تركيز، وهذه قراءة وسط، وعلى قدر المال الذي عندك اختر من الماء ما أردت. هل هذا هو فعل الصحابة؟ ثم يقول هذا دل عليه حديث أبي سعيد الخدري. ولم يعرف عن هذا الصحابي الذي رقى سيد هذا القوم أنه فتح عيادة وأخذ يسترزق، ما يعرف هذا لا عنه ولا عن غيره من الصحابة ولا عن غيره من التابعين. كل يطلب معاشه ورزقه بالوسائل والأمور المعروفة، وإذا عرضت للإنسان مثل هذه الحالة ورقى وكان محتاجا وكان من أمامه أيضا ذا يسار وقال تعطيني جعلا على ذلك، في مثل هذه الحالة لا بأس، في مثل هذه الحالة لا بأس. أما أن تكون بهذه الصفة التي تمارس وأصبحت أيضا وسيلة عند بعضهم لأمور محرمة وأفعال منكرة غير قضية ابتزاز الأموال وانتهابها من الناس ومن أهلها والمحتاجين، واستغلال فرصة المرض لأخذ ما عند الناس من مال، أصبح بعضهم يفعل أمورا محرمة بسبب تماديه في هذا الأمر، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والخلوة بهن وملامسة أبدانهن بزعم أنه يخرج مثلا الجن، أو بزعمه أنه مثلا يداوي المريض. فهذه أمور منكرة ولا تصح، ولا يجوز أن يستدل عليها بمثل هذا الحديث أو غيره من الأحاديث. حتى إن بعضهم كان في تعامله في هذا الباب يخلو بالمرأة ويضع فمه عند عنقها ويمص عنقها ويقول أخرج الجن، يعني بمصه، هذا كله سفة وقلة حياء واتباع للشهوات، ويضع يده على مواضع من بدنها بزعمه أنه يخرج الجن، هذا كله اتباع للشهوات وعبث من خلال ادعاء أنه يرقي، هذا جناية، جناية على الناس وعلى الدين وعلى حرمات الله تبارك وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أن الله يعلم حاله ويطلع عليه وسيقف أمام الله جل وعلا؟ تأتيه المرأة تعاني من مرض وتشتكي من علة واشتد بها الألم، وربما كانت مضطرة للمجيء، فينتهز فرصة اضطرارها ومجيئها إلى ممارسات خبيثة وأفعال منكرة، فهذا كله ضلال وباطل واتباع للشهوات وأكل لأموال الناس بالباطل، ليس من دين الله تبارك وتعالى، ولا يصح بحال أن يحتج على هذه الأفعال المنكرة والممارسات الباطلة بمثل هذا الدعاء أو بمثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث. نلاحظ هنا أن هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه لما طلب منه هؤلاء أن يرقي ووجد أنهم قصروا في حقهم وكان عندهم قدرة على إضافتهم، لم يكونوا فقراء وإنما كان عندهم قدرة مالية وقدرة فيما أوسع الله عليهم من النعمة، وامتنعوا من إضافتهم، فلما كانوا بهذه الحال شارطهم، قال والله إني لراق ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فلا أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فجاء طلب الجعل في هذا السياق. أرأيتم لو أنهم ضيفوهم ابتداء وقاموا بحق الضيافة وفي هذه الأثناء لدغ سيدهم وقالوا هل عندكم من شيء، فقال هذا الصحابي إني لراق، هل يطلب مال يقول لا نرقيكم حتى تدفعوا كذا وكذا؟ ما يفعل، وإنما هذا الطلب جاء مرتبا على هذا الأمر كما هو واضح في كلامه، كما هو واضح في كلامه، قال والله إني لراق ولكن استضفناكم، ولكن استضفناكم ولم تضيفونا، استضفناكم ولم تضيفونا، فهذا الطلب يعني يلجأ إليه الموقف، يلجأ إليه الموقف، مثل لو جئت إلى بلد من البلدان ووجدت شخصا من أهل البلد وقلت له من أين الطريق، بيت فلان أو الطريق الفلاني من أين، وهو يعرف وأعرض عنك وامتنع من دلالتك مع أنه ما يكلفه شيء، ثم بعد قليل احتاجك في شيء معين، تجد نفسك متضايقة، يعرف ويمكن أن يساعدك ويمتنع، فإذا جاء محتاجا تجد نفسك متضايقة منه ومن تصرفه. فعلى كل حال هنا قال والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. كلمة فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا مرتبطة بالمقدمة التي ذكرها استضفناكم فلم تضيفونا. قال فصالحوهم على قطيع من الغنم، قالوا نعطيكم قطيع من الغنم، وجاء في بعض الروايات أنهم أعطوهم 30 شاة، هذا يدل على أن عندهم خير عظيم، واستضافوهم هم 10 أقل من 10، لو ذبحوا لهم شاة من الأغنام التي ملأت الوادي عندهم وكثرت عندهم ومن الله عليهم بها، ماذا يضر لو ذهبت شاة واحدة في ضيافة هؤلاء النفر، فعندهم خير عظيم، ولكن امتنعوا شحا وبخلا من إضافتهم. قال فأعطوهم قطيعا من، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق أي هذا الصحابي يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، أن يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأ هذه السورة ويكررها، يقرأ وينفذ، يعني لم يزد على ذلك، يقرأ الفاتحة وينفذ على هذا السيد أو على سيد هؤلاء. قال: فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فكأنما نشط من عقال، نشط أي فك وحل من عقال. العقال معروف وهو ما تعقل به الدابة، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. العقال هو الحبل المدور، وإذا برك البعير يوضع في قدمه، يوضع في قدمه، فإذا أراد أن يقوم ما يستطيع، لأن بقدمه العقال، فلا يستطيع النهوض أو القيام، فإذا فك حل عنه العقال قام، استطاع أن يقوم. فهذه صفة هذا الرجل، يعني كان هامدا في الأرض، أضر به السم إضرارا بالغا فأصبح هامدا في الأرض لا يستطيع قياما ولا تحركا، ساقطا على الأرض لا يستطيع حراكا، مثل البعير الذي في قدمه عقال فلا يستطيع أن يتحرك، صفته مثل هذه الصفة، لا يستطيع أن يتحرك، تعطلت قواه بسبب السم الذي في بدنه. فأخذ يقرأ عليه وينفث بفاتحة الكتاب، فكأنما نشط من عقال، أي كأنما فك أو حل من عقال. فقام انطلق يمشي وما به قلبه، انطلق يمشي يعني قام يمشي، وما به قلبه أي ما به علة، لا يحس بعلة، كأنه ليس به شيء، وهو للتو أو قبل قليل هامدا في الأرض أضر به السم إضرارا بالغا وتعطلت قواه، فأخذ يقرأ عليه بالفاتحة وينفث، فقام يمشي ليس به كأن ليس به علة، وكأنه ليس به مرض، عادت له صحته. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، يعني أعطوهم الشيء الذي صالحوهم عليه، وقد جاء في بعض الروايات أنهم أعطوهم 30 شاة، أعطوهم 30 شاة. فقال بعضهم: اقسموا، يعني بعض هؤلاء الرهط وهم أقل من 10، قالوا اقسموا، يعني هذه 30 تقسم بيننا، إذا كانوا 10 الرهط 10 فما دون، فأقل شيء كل واحد سيأخذ له 2، هذا أقل شيء، لأن الرهط أقل من 10. فقال بعضهم اقسموا، يعني نحن رفقة، وهذا الأمر حصل لنا في رفقتنا، فتقسم بيننا ويكون لكل واحد منا نصيبه منها. فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا، لا تفعلوا. لماذا؟ يريد أن يطمئن، يريد أن يطمئن، كأن في نفسه شيء من هذا الأمر الذي أخذه، كأن في نفسه شيء من هذا الأمر الذي أخذه مقابل رقية هذا المريض بالقرآن، فكأن في نفسه شيء من هذا. فقال: لا تفعلوا، لا تفعلوا، حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. هذا نستفيد منه فائدة مهمة ينبغي معاشر الإخوة الكرام أن نطبقها في حياتنا، وهو ماذا؟ الأعمال التي في النفس منها شيء ولا نعرف عليها دليلا، وإنما سمعناها سماعا من الناس أو خطرت في نفوسنا، فالواجب علينا ماذا؟ الواجب علينا أن نعرضها على السنة، نعرضها على السنة، وإن لم نكن أهل علم نعرضها على العلماء بالسنة، نقول لهم: ما حكم كذا؟ وهل يجوز أن نفعل كذا؟ أو خطر في بالي كذا هل أفعله؟ لا تكتفي بأنك استحسنت الأمر أو رأيته في نفسك حسنا وجميلا، أو أنك وجدت أناسا من جماعتك أو أهل منطقتك يفعلونه، لا تكتفي بهذا، اعرض الأمر على السنة، قد يكون خطأ، قد يكون لا دليل عليه، قد يكون عملا منكرا، قد يكون مبني على أشياء غير صحيحة. فانظر هذا المنهج الرصين المتين الذي كان عليه الصحابة، قال لا تفعلوا، يعني انتظروا، لن نقسم هذا المال حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله وننظر ما يأمرنا. معنى ذلك أنه سينظر الذي يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال لهم أعيدوا الشيات لأهلي أعادوها، ولو قال أعطوها الفقراء لا أعطوها، ولو قال اذبحوها وكلوا منها فعلوا، فهم ينظرون ماذا يأمرهم اتجاه هذه، وهم مستعدون لتنفيذ ما يأمرهم به. وهذه أيضا فائدة ثانية لنا، وهي أنك عندما يعرض لك أمر من الأمور ويخطر لك خاطر أو تسمع بأمر، عليك أن تعرضه على السنة وأنت ماذا؟ وأنت مستعد، مستعد. بعض الناس عنده مشكلة في الاستفتاء والسؤال، يسأل أهل العلم لينال جوابا يوافق ماذا؟ لينال جوابا يوافق حاجته. ولهذا هو ليس متهيئ للعمل أيا كان، وإنما عند حاجة معينة، عند حاجة معينة. فإذا وجد من يجيبه في ضوء حاجته قبل، ومن وجد من يجيبه على خلاف حاجته امتنعت نفسه، مع أنه يفتى ويذكر له الدليل وبين له الحكم، تجد يمتنع أو لا تنشرح نفسه للإقبال على الأمر، وهذا خطأ. والواجب على المسلم أن يروض نفسه، أن يروض نفسه على قبول الحق، وأن تتلقى الحق بالقبول. قال فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، يعني ذكروا له خبرهم وقصتهم مع هؤلاء أهل ذلك الحي. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية أي فاتحة الكتاب، ما يدريك أي ما الذي عرفك أن فاتحة الكتاب رقية؟ قال ذلك عليه الصلاة والسلام تأييدا وتأكيدا أن الفاتحة رقية. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن سورة الفاتحة الشافية، أن سورة الفاتحة الشافية. وأيضا يؤخذ من الحديث أن سورة الفاتحة كافية، فهي شافية وكافية. من أين أخذنا؟ شافية لأن الله عز وجل شفى بها ذلك اللدير وحدها، لم يقرأ هذا الصحابي غيرها، فهي شافية. وكافية لأنه لم يزد عليها غيرها، اكتفى بها، فهي شافية وكافية، يعني تكفي وحدها وفيها شفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك وقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. وهذا إقرار وتأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة الفاتحة شافية كافية، أن سورة الفاتحة شافية كافية. يدل على ذلك هذا التأكيد الذي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في قوله وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم، ثم قال قد أصبتم، يعني أصبتم في هذا الشيء الذي أخذتموه، يعني لم تأخذوه بغير حق بل أصبتم في أخذه. قد أصبتم اقسموا، اقسموا يعني هذا المال أو هذه الشيات بينكم، واضربوا لي معكم سهما، واضربوا لي معكم سهما. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم واضربوا لي معكم سهما، هذا فيه أيضا زيادة طمأنة لهم وتأكيد لهم على الإصابة، تأكيد على الإصابة وزيادة الطمأنة. اضربوا لي معكم بسهم، يعني خذوا هذا واقسموه وأنتم مطمئنين، واجعلوا لي معكم سهما منه. فهذا فيه زيادة طمأنة لهم في شيء وقفت منه نفوس بعضهم حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إلى أي شيء يوجههم به. وعلى كل حال، الرقية للغير هي إحسان إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ندب إليها على وجه الإحسان لا على وجه المشارطة. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، على وجه الإحسان للإخوان. وهذا الذي تقتضيه الرحمة ويقتضيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه حال المؤمنين بينهم. وليس من الرحمة الإيمانية أن يجد المرء أخاه يتلوى من المرض ويشتكي من العلة وهو في هذه الحال يقول: اقرأ عليه، يقول: كم تعطيني؟ لا، هذا قليل، ما يكفي، لازم تدفع كذا، أقبل من كذا، والباقي تأتي به في ذمتك بعدين. هذا ليس من مقتضيات الأخوة الإيمانية. والموقف الذي حصل من هؤلاء الصحابة له سبب، وهو أنهم كان لهم حق عند هؤلاء، حق ضيافة، وهم بحاجة إلى هذه الضيافة، وامتنع هؤلاء من هذا الحق مع القدرة عليه، مع القدرة على ذلك. فكان منهم هذا الأمر، قالوا: تجعلوا لنا جعلا لأننا استضفناكم وما ضيفتمونا. فالشاهد أن الطريقة التي تمارس وفتح عيادات وجلوس وتخصص في هذا الأمر، هذا لا يعهد البتة في طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم. نعم. قال: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. خرجه البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قبل هذا خاتمة الحديث السابق، قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضحك أيضا فيه زيادة في تأكيد الأمر وتأييده، فهو يضحك هنا مؤيدا، أعجبه الأمر، لم يره أمرا منكرا أو مخالفا، ولو رأى فيه مخالفة لا يضحك، يغضب عليه الصلاة والسلام. إذا كان هناك مخالفة لحدود الله وشرعه لا يكون منه الضحك صلوات الله وسلامه عليه. أورد المصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. هذا فيما يتعلق بتعويذ الصغير، فيما يتعلق بتعويذ الصغير، الصغير الذي لما يبدأ الكلام ولم يميز ولم يحصل عنده التمييز، ولو لقن التعوذ لم يتلقن ولم يعرف، فهذا ينبغي على والده أو والدته أن يتابعوا تعويذه كل يوم، يتابعوا تعويذه كل يوم من الشياطين والهوان بهذا التعويذ المبارك الذي كان يعوذ به النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين. وأخبر أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. فهذه تعويدة للصغار، تعويدة للصغار أن يعوذ الصغير بهذه التعويدة. والمراد بالصغير الذي لم يميز، لم يبدأ يحسن يحفظ الأذكار ويعتني بالتعاويذ بنفسه. ولهذا الطريقة أن المولود الصغير كل يوم يعوذه أهله بهذه التعويذة، إما أن يضع والده يده على ناصيته ويعوذ بهذه التعويذة، أو يعوذه بهذه التعويذة وينفث عليه، أو أيضا لو كان بعيدا عنه ولم يتهيأ له قربا منه يعوذه بها، ولو كان بعيدا عنه يقول أعيذه أو أعيذك أو أعيذ ابني فلانا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. فإن كان قريبا منه وضع ناصية عليه أو نفذ عليه ويأتي بهذا التعويذ، أو إن كان بعيدا عنه يعوذه ولو كان بعيدا بالإتيان بهذه التعويذة، أعيذ ابني فلانا أو أعيذه بكلمات الله التامة إلى آخره. ثم إذا ميز الصغير وأصبح يعرف يبدأ يعود من صغره على ماذا؟ على التعود وعلى الأذكار، ويتابع، يتابع كل يوم، يتابع أتيت بالدعاء تعودت، يتابع حتى يمضي ويصبح شيئا مألوفا عنده، ويمضي هو يعود نفسه متعودا على ذلك كل يوم. هذا الذي جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جهل أقوام وأقوام السنة انشغلوا بمحدثات الأمور والباطل من الأفعال والمنكرات يمارسونها في بيوتاتهم ومع أولادهم للوقاية من الهوام والوقاية من العين، عطلوا السنة وشغلوا أنفسهم وأولادهم وبيوتهم بالبدع والمحدثات. فترى منهم أقواما يعلق على صغيره خيطا، أو يعلق على ولده تميمة، أو يربط في شيء من ملابسه ما يسميه حرزا أو أشياء من هذا القبيل، أو يضعون في البيت أدخنة وأذخرة يقولون هذه الأدخنة نافعة لصرف العين وطرد الجان، أو أشياء كثيرة وجدت لدى الناس وأخذ يبثها بثا واسعا دعاة الضلال ودعاة الباطل، ولا سيما الآن مع توفر القنوات الفضائية وتوفر الشبكة العنكبوتية، فأصبح السحرة والمشعوذين وأهل الباطل يبثون شرهم وباطلهم على نطاق واسع في بيوتات الناس، ويستغلون المرض ويستغلون حاجة الناس فيبثون الباطل. والبلية أن كثير من الناس في مرضه وفي حاجته وفي فقره وفي خوفه يسمع لكل أحد، يسمع لكل أحد ويصغي لكل متكلم، سواء كان عنده علم أو ليس عنده علم، سواء عرف بالعلم أو لم يعرف به، يسمع لكل أحد. قبل فترة ليست بطويلة امرأة تسأل تقول أنني سمعت في القنوات الفضائية أن البخور وأضع على البخور الملح في البيت يطرد العين، وسمعت أنني إذا فعلت في البيت كذا هذا يقي من كذا، وسمعت أن قراءة كذا 65 مرة أو 70 مرة يفيد من كذا، وأشياء كثيرة سمعتها وتقول هل هذه الأشياء صحيحة؟ فكل الذي سألت عنه قلت لها هذا كله باطل، ليس شيء منه عليه دليل، بل كلها أشياء باطلة وأعمال غير صحيحة، لكن أنت مخطئة خطأ كبيرا، لا لا لا ليس عندك علم ولا عندك فهم ولا عندك دراية بالسنة ثم تجلسين تسمعين هؤلاء. إذا دخل في قلبك وفي فكرك هذه الأشياء ما الذي يخرجها؟ إذا دخلت هذه الأشياء في القلب ما الذي يخرجها؟ ويبدأ الإنسان يجتهد في إخراجها بسؤال أهل العلم وربما لا تخرج. فالواجب على الإنسان أن يعتني بدينه ولا يخاطر به. قال بعض أهل العلم قديما: إذا كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك. وأعظم المخاطرة بالدين أن يجلس الإنسان ويفتح عقله لكل أحد يلقي فيه ما شاء، هذه مخاطرة بالدين، مخاطرة شديدة بالدين. يجلس الإنسان أمام الشبكات ويفتح هنا وهنا وهنا، حتى مواقع لليهود وللكفار ولغيرهم، يدخلون ويسمعون وينظرون، يسمعون لكل أحد وينظرون لكل متكلم. تمرض القلوب، تمرض القلوب وتدخل الأدواء والشبهات، ويفسد الدين ويختل الاعتقاد ويحصل الانحراف. فلماذا هذه المخاطرة بالدين؟ أأصبح الدين رخيصا عند الناس إلى هذا الحد وإلى هذا القدر يخاطرون به مثل هذه المخاطرة؟ قال أهل العلم قديما: إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك. الدين أثمن شيء وأغلى شيء وأنفس شيء عند الإنسان، ليس هناك أثمن من الدين ولا أغلى منه، فلماذا يخاطر الإنسان بدينه؟ فعلى كل حال، هذا الذي جاءت به السنة مع الصغار أن يعود، أن يعود بالتعويذات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود بها الحسن والحسين، وأخبر أن إبراهيم الخليل كان يعود بها إسماعيل وإسحاق. قال: أعيذكما بكلمات الله التامة. أعيذكما لأنهما اثنان، فإذا كان للإنسان ولد واحد يقول أعيذك، وإذا كانوا اثنان يقول أعيذكما كما في هذا الحديث، وإذا كانوا ثلاثة وأكثر يقول أعيذكم. وهذا يفيد أنه لا يلزم أن تعوذ كل واحد منهم على حدة، فقد تأتي بهذه الكلمة مرة واحدة للجميع، لواحد أو لاثنين أو ثلاثة، فتأتي بها للجميع: أعيذكما، أعيذكم، أعيذك، بحسب عدد هؤلاء. قال: أعيذكما بكلمات الله التامة. كلمات الله قيل هي القرآن الكريم، وقيل هي كلمات الله تبارك وتعالى الكونية القدرية التي إليها الإشارة في مثل قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه كلمات الله الكونية القدرية. فقيل المراد بكلمات الله التامة القرآن، وقيل هي الكلمات الكونية القدرية. وكل من كلماته تبارك وتعالى الكونية القدرية والشرعية الدينية كلها تامة، لا نقص فيها ولا خلل، بل هي في غاية التمام والكمال من كل شيطان وهامة. الشيطان معروف، الشيطان معروف، والهامة هي الحشرات المؤذية والدواب المؤذية من الحيات والعقارب ونحوها، مما يضر بالناس باللدغ وبسمها. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والعين اللامة هي العين التي تلم بالإنسان فتجلب له ضررا في بدنه أو في صحته أو في عافيته أو في ولده أو في ماله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، إن العين حق. وأخبر أيضا أنها تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فالعين حق. والعين اللامة هي التي تكيفت بكيفية شر وحسد، واستجمع في النفس من الخبث على الإنسان، فوقع فيها تمني زوال النعمة أو زوال الصحة أو زوال العافية أو نحو ذلك، فينطلق منه عين تضر بالمعين وتؤثر فيه، فمنها ما يقتل، ومنها ما يمرض، ومنها ما يسبب فرقة، ومنها تأتي بأضرار. فقوله عليه الصلاة والسلام كل عين لامة هذا يدل على أن العين حق، كما يدل عليه الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام العين حق. وقوله عين لامة هذا يفيد أنه ليس كل عين يصيب الناس منها الأذى أو الضرر، وإنما أعين مبتلات بشيء من التكيف السيء ووجود شر وتمني لزوال النعمة، ولا يلزم أن يكون هذا الشر متأصلا، قد يعرض عرضا للإنسان، قد يعرض عرضا للإنسان يرى نعمة على غيره وفي حين رؤيته لها وقع في نفسه شيء من التمني لزواله حسدا له، قد لا يكون في أصله حسودا ولكن عرض له ذلك فيحصل على إثر ذلك شيء من هذا الأمر. ولهذا جاءت السنة أن الإنسان إذا رأى في أخيه ما يعجبه أن يبرك يقول بارك الله لك أو بارك الله عليك، يدعو له بالبركة حتى لا يزيد فيه شيء من الحسد أو نحو ذلك فيضر بالإنسان بعين ويلم به ويضر به. قال من كل عين لامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. إن أباكما يخاطب من؟ يخاطب الحسن والحسين، يخاطب الحسن والحسين إن أباكما، وهذا فيه دلالة على أن الجد وإن بعد يقال له ماذا؟ يقال له أبا، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، فالجد يقال له أب وإن على وإن بعدت المسافة. ولهذا قال إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. هذا نحن نستفيد من فائدة أن الصغير لما يعوذ قد يتساءل ما هو هذا، قد يتساءل ما هو هذا، فمن الأسلوب التربوي النافع ما نراه ماثلا أمامنا في هذا الحديث أن يبين للصغير وأن يعطى شيئا يجعله يحب الأمر ويقنع به ويقبل عليه، مثل لو جئت وإلى صغيرك لأول مرة وقرأت ونفثت عليه تجده يستغرب إيش هذا العمل، يستغرب يقرأ وينفث علي إيش هذا العمل، يحدث عنده شيء من الاستغراب، فهذا الاستغراب ترفع بكلمة إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، فيحتاج إلى شيء من البيان حتى أولا إن كان يوجد استغراب يزول هذا أولا، وثانيا إن لم يوجد استغراب يوجد إيش رغبة في الأمر وحرص عليه واهتمام به، فهذا في غاية الفائدة. فمثلا لو جئت لصغيرك لأول مرة ونفثت عليه أو وضعت يدك عليه وقرأت أو نحو ذلك وقلت له هذا أمر طيب جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي هذا الأمر. لو قلت له هذا أمر طيب وجاءت به السنة أو فعله رسولنا عليه الصلاة والسلام قدوتنا خليل الله رسول الله عليه الصلاة والسلام تجده يفرح ويسر، وكل مرة تأتي إليها يسر بذلك، وإذا وجدك غفلت يأتي ويطالبك لأن أحب الشيء وأقبل عليه. فهذه جدا مفيدة في التعليم، تعليم الصغار وتعليم الكبار، وهذا يمر كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في باب الدلالة على الخير أو في باب التحذير من الشر. هنا فيه دلالة على خير وترغيب في خير، وأيضا في باب التحذير من الشر عندما ينهى إنسان عن أمر محرم يبين له. مثلا في موضوع معالجة العين أو الأمراض، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد رجل خيط، رأى في يد رجل خيطا فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال عليه الصلاة والسلام رأى حلقة من صفر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لاحظ فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لم يقل له انزعها واكتفى بذلك، وإنما قال انزعها وبين له خطرها. والأمر الطيب يذكر للناس ويبين له فائدته وثمرته كما هو واضح أمامنا في هذا الحديث. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، وضع سفيان بن عيينة سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، في ذكر هذه الرقية التي تتعلق باشتكاء المريض من علة في بدنه، علة في بدنه مثل ما هو موضح في الحديث، قال قرحة أو جرح أو نحو ذلك، يعني شيء من هذا القبيل يكون فيه علة في بدنه، مثل يكون فيه جرح أو فيه قرحة أو دمل أو شيء من هذه الأمور التي هي تفرز إما دما أو مثلا صديدا أو يخرج منها من البدن خارج. في مثل هذه الأشياء جاءت هذه الرقية بهذه الطريقة، فهي ليست رقية للأمراض الباطنية مثلا أو للأوجاع أو صداع الرأس والآلام، وإنما هي لأمراض مثل هذا القبيل. كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، كان به قرحة أو كان به جرح، يعني أشياء تفرز، إما يخرج دم أو يخرج مثلا قرحة يعني صديد أو شيء من هذا القبيل، فماذا كان يفعل في مثل هذا؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان به قرحة أو كان به قرحة أو جرح قال النبي بإصبعه هكذا، ووضع سفيان ابن عيينة سبابته بالأرض، هذه هي السبابة، وضع سبابته بالأرض يعني يغمسها في الأرض في التراب، ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذه تفعل ولا تختص بتربة معينة، يعني تربة المدينة أو موقع من المدينة لا يختص بتربة معينة، المهم أن تكون تربة نظيفة، أن تكون تربة نظيفة، لا يأتي الإنسان إلى الأرض مثلا ملوثة أو فيها أوساخ أو نحو ذلك ويفعل هذا الأمر، وإنما تربة نظيفة وصعيد طيب نظيف، وعنده مريض يشكو من جرح أو يشكو من قرحة أو نحو ذلك، فيضع الأصبع، وإذا وضع الأصبع في التراب ولا سيما إذا بله بشيء من الريق ووضع أصبعه في التراب، يعلق في الأصبع ماذا؟ يعلق في الأصبع شيء من التراب، فيأتي على مكان الجرح أو مكان القرحة ويضع هذا الأصبع الذي فيه شيء من التراب النظيف الطيب، يضع على الجرح ويدعو بهذا الدعاء بسم الله، بسم الله تربة أرضنا، وأرضنا منها خلقناكم، منها خلقناكم، أرضنا التي منها خلقنا، أرضنا التي منها خلقنا ومنها أوجدنا الله عز وجل، والله عز وجل خلق آدم من تراب، فتربة أرضنا أي الأرض التي نمشي عليها ونتحرك عليها، التي جعلها الله لنا كفاة أحياء وأموات، تربة أرضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا، بريقة بعضنا أي ريق بعضنا من نحن أهل الإيمان وأهل الطاعة، وهذا يفيد أن باب الرقية باب مبذول بين المؤمنين عموما، ما يقال أن فلان هو المختص أو مثلا ريق فلان أو مثلا يقول نتبرك بريق، هذا ما عليه دليل، وإنما تربة أرضنا بريقة بعضنا يبل التراب بالريق. يشفى سقيمنا، يشفى سقيمنا، أي أن هذا الأمر التسمية وشيء من التراب النظيف مبلول بشيء من الريق يشفى، أي يجعله الله عز وجل سببا لشفاء السقيم الذي يشتكي من جرح أو من قرحة أو نحو ذلك، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بإذن ربنا. ولاحظ التوحيد الذي ربما يغفل عنه كثير من الناس، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بعض الناس ابتلي بتعلقات باطلة بتراب أو بمثلا حروز وقلبه متعلق بها ومرتبط بها، لم يقل عليه الصلاة والسلام تشفي أي هذه الأشياء، لم يقل تشفي سقيمنا الذي يشفي رب العالمين وإذا مرضت فهو يشفين، فهذه أسباب، هذه أسباب جعلها الله عز وجل للشفاء، أما الشفاء منه تبارك وتعالى، ولهذا قد يفعل السبب ولا يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاء، ولا يأذن الله بالشفاء، الشفاء منه تبارك وتعالى، فهذه ليست التشفي وليس منها الشفاء، الشفاء من الله. ولهذا يخطئ بعض الناس يتعلقون بأتربة أو حتى بأضرحة أو بأمور من هذا القبيل ويطلبون منها البركة ويطلبون منها الشفاء ويعلقون الشفاء بها، وربما ربط بعضهم ترابا معينا من أرض معينة في في في في لفافة أو نحو ذلك وعلقها على مريضه متبركا بها طالبا الشفاء، هذا كله منكر، كل هذا منكر، ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. الشفاء يطلب من الله ويلتجى في تحصيله إلى الله تبارك وتعالى، وتبذل الأسباب، تبذل الأسباب ولا يعتمد عليها، ولننتبه لهذا، تبذل الأسباب ولا يعتمد على الأسباب، يعني لا يلتفت قلبك إلى السبب، السبب تبذله ولكن قلبك متوكل على من؟ طالب الشفاء ممن؟ ملتجئ إلى من؟ كله لله تبارك وتعالى، هذا مجرد سبب وتبذله وأنت ترجو الشفاء ممن بيده الشفاء. وسيأتي معنا في الدعاء القادم لا شفاء إلا شفاؤك، أي أنت يا الله الشفاء منه. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، أي الله تبارك وتعالى. فلاحظ هنا التوحيد، قال يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا، إذن الشفاء بإذن الله، وهذه مجرد أسباب، هذه أسباب ووسائل لتحصيل الشفاء، أما الشفاء من الله. وهذا يفيدنا أن من يفعل هذا الدعاء أو غيره من الأدعية يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى ويحسن توكله على الله والتجاءه إلى الله تبارك وتعالى طالبا منه سبحانه وتعالى الشفاء والعافية بإذن ربنا، أي أن الأمور كلها بإذنه. والمراد بالإذن هنا الإذن الكوني القدري، لأن الإذن تارة يأتي في النصوص ويراد به الإذن الشرعي الديني، وتارة يراد به الإذن الكوني القدري. الإذن الشرعي الديني في مثل قوله تعالى الله أذن لكم، أي هل الله شرع لكم هذا الأمر، والإذن الكوني القدري من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهنا قال بإذن ربنا، فهذا إذن كوني، أي لا يمكن أن يشفى أحد إلا إذا أذن الله كونا وقدرا له بالشفاء. أما إذا لم يأذن الله له كونا وقدرا بالشفاء، لو بذلت كل الأسباب وجمعت جميع الوسائل لا يمكن أن يشفى، الشفاء من الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن به عز وجل. نعم. قال وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليهما. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول، يمسح بيده اليمنى ويقول، يمسح بيده اليمنى أي على المريض أو من أراد تعويذه. ومسح اليد على المريض فيها فائدة، ويأتي في أحاديث زيارة المرضى أن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المريض أو يضع يده على ناصية المريض عندما يدعو أو عندما يعوذ أو عندما يقرأ. وهذا فيه فائدة، فيه أولا تسلية للمريض ومؤانسة له، وفيه أيضا تحسس المرض عندما تضع يدك على رأسه وتجد جسمه محتر جدا أو تجد يظهر عليه الألم والتعب، فهذا فيه فائدة. وفيه أيضا القراءة عليه والنف، فهذا كله فيه فائدة للمريض. فكان عليه الصلاة والسلام يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس. وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للناس ملكا وخلقا وتصرفا وتدبيرا، فهو تبارك وتعالى الذي بيده الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر، فهو رب الناس بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. ففي هذا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته، كما أن فيه التوسل إليه بألوهيته في قوله اللهم، فجمع بين التوسل إليه بالألوهية والربوبية. الألوهية التي هي اتصافه تبارك وتعالى بصفات الكمال التي استحق بها أن يخضع له ويذل وتصرف له أنواع الطاعة، ورب الناس أي خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم والمدبر شؤونهم، لا رب سواه ولا خالق إلا هو تبارك وتعالى. قال: اللهم رب الناس أذهب البأس. أذهب البأس أي أذهبه عن المريض وأزله عنه، وجاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث مذهب البأس، مذهب البأس. وقوله في الرواية الثانية مذهب البأس، هذا يكون توسلا آخر، أما هنا هذا سؤال. جاء في بعض الروايات اللهم رب الناس مذهب البأس، فيكون قوله مذهب البأس توسل آخر إلى الله تبارك وتعالى بكونه مذهب البأس. وهنا في هذا اللفظ قوله أذهب البأس هذا سؤال والتجاء إلى الله عز وجل بأن يذهب البأس، والبأس هو العلة والمرض. وهذا فيه أن هذه رقية ودعاء يقال لمن به مرض، يعني لا يقال لكل أحد، وإنما يقال لمن يشتكي أو به مرض، يمسح عليه أو توضع اليد على الناصية ويدعى بهذا الدعاء العظيم. واشفي أنت الشافي. واشفي هذا السؤال لله تبارك وتعالى أن يشفي المريض، أي أن يكشف ضره ويزيل البأس الذي به والذي أصابه. واشفي أنت الشافي. أنت الشافي أي أنت الذي منك الشفاء ومنك حصول الصحة وزوال المرض، أنت الشافي. ثم أكد هذا الأمر وحققه، قال: لا شفاء إلا شفاؤك. لا شفاء إلا شفاؤك، يعني لا شفاء لمريض إلا إذا شفيته وعافيته، ولا يمكن لأحد أن يشفى إلا إذا شفاه الله وكتب الله عز وجل له الشفاء والعافية. شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، وهذه دعوة مهمة جدا لمن اشتكى. قال: شفاء لا يغادر سقما، أي شفاء لا يبقي أثرا ولا يبقي علة. وعادة ما يصاب الإنسان بمرض ثم يزول عنه المرض ويبقى ما يسمى في هذا الوقت الإيش؟ الآثار الجانبية. الآثار الجانبية يعني يزول المرض الأصل الذي كان يعاني منه، ثم تبقى أمراض جانبية إذا سألته عنها يقول كنت مرضت بكذا وكذا وهذه أشياء بقيت من إثر ذاك المرض. فهنا يسأل الله للمريض أن يشفيه دون أن يبقى للمرض ماذا؟ أي أثر. شفاء لا يغادر سقما، أي لا يبقي أثرا أو علة، شفاء تام بدون أن يبقى للمرض أي أثر. هذه دعوة عظيمة جدا تدلنا على كمال دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، وتدلنا أيضا دلالة بينة على حسن شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام لمن يشتكي. وهذه ظاهرة في هذه الدعوة، يدعو له عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة الجامعة التي فيها سؤال الله تبارك وتعالى زوال المرض، وأيضا أن لا يبقى له في المريض أي أثر. نعم. قال وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضع يدك على الذي يألم، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. خرجه مسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا، شكى إليه وجعا أي أخبره، فهي شكاية المراد بها الإخبار، يخبره بالمرض ليفيده النبي عليه الصلاة والسلام بالعلاج المناسب، بالعلاج المناسب. فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا، وهذا يفيد أن أن أن أن أن من به مرض لا بأس أن يخبر بالمرض الذي فيه لمن يؤمل أو يطمئن أن عنده معرفة بالعلاج. والله عز وجل أعطى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام طب القلوب وطب الأبدان، أعطاه طب القلوب وطب الأبدان، ولا يزال الناس مع اتساع الطب واتساع الأمور اللي فيه يستكشفون إلى وقتنا الحاضر في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنواعا من العلاج لأمراض تعرف عند الأطباء بأمراض مستعصية، وفي السنة وفيما دل إليه صلوات الله وسلامه عليه كفاية وغنية صلى الله عليه وسلم، مثل العسل والحبة السوداء والحجامة إلى غير ذلك من أنواع العلاج، وقد جمعها وبسطها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في مجلد كامل بعنوان الطب النبوي، جمع فيه ما, ما, ما, ما أثر وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. فالشاهد أن من كان به مرض لا بأس، مثل ما فعل عثمان، من كان به مرض لا بأس أن يذهب إلى من يثق بمعرفته وعلمه وفهمه في هذا الباب ويسأله، لا أن يسأل كل أحد. والمريض إذا سأل كل أحد يتورط، لأنه تكثر عليه الآراء والاقتراحات وربما يفعل أمورا تضر به، ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما ينظر في من هو الأكثر خبرة والأعرف بهذا الأمر ويسأله، هذا أمر لا بأس به، ويخبر بنوع المرض ونوع الشكاية، يخبره بذلك لمعرفة العلاج المناسب. وهذا يدل عليه الحديث، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال يجده في جسده منذ أسلم، منذ أسلم يعني ألم، وقوله وجع أي مؤلم، مكان في جسده يؤلمه، يحس فيه ألما منذ أسلم، يعني منذ دخل في الإسلام وهذا المرض فيه ومشتد عليه. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ قال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ضع يدك على الذي يألم من جسدك. هنا أيضا انتبهوا إلى مسألة: المريض ليس على كل حال، وإن كنت على معرفة جيدة بالرقية، ليس على كل حال تشتغل أنت برقيته، بل ترقيه وأيضا تعلم، يرقى ويعلم، ولو لم ترقيه وعلمته يكفي. ولهذا جاء في بعض الآثار أن طاووس عاد مريضا فقال له: اقرأ علي أو ادعو لي. قال: ادعو لنفسك، ادعو لنفسك، لأن مثل قوة الإنسان في إيمانه ورغبته وحرصه على الشفاء وتذلله بين يدي الله ومناجاته، هذه أعظم من الآخر الذي يرقي الإنسان، أعظم يعني في تذلل الإنسان. فعلى كل حال يعني يمكن أن يرقى ويمكن أن يعلم. وهنا عليه الصلاة والسلام آثر أن يعلمه، وآخرين من المرضى أرقاهم عليه الصلاة والسلام، فقال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ضع يدك على المكان المؤلم، إن كان المعدة أو البطن أو إن كان الرأس، ضع يدك على مكان الألم، مكان الإصابة، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات، يعني كرر البسملة بسم الله بدون زيادة الرحمن الرحيم، وإنما يقتصر على ما ورد هنا. قال: قل بسم الله 3 مرات، يعني يضع يده على الذي يألم قائلا: بسم الله بسم الله بسم الله، يكررها 3 مرات. وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يكررها 7 مرات. أعوذ بعزة الله وقدرته، أعود أي ألتجأ وأعتصم، وعزة الله وقدرته، فالله عز وجل العزيز الذي لا يغلب، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، وقادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، وقدير تبارك وتعالى على كل شيء، فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعزته وقدرته، في هذا التوسل إلى الله عز وجل بعزته وقدرته. قال: من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد أي من هذا الألم المعين الذي يوجعني ويؤلمني، وأحاذر أي مما أتخوف منه. ولاحظ هنا ملاحظة مفيدة، أن من به مرض عنده مشكلتين في الغالب، من به مرض عنده مشكلة الألم الذي يعاني منه والمرض نفسه الذي يعاني منه، وعنده مشكلة أخرى تكون في كثير من المرضى، وهي ماذا؟ تخوفه من تفاقم المرض وتزايده وانتشاره. فتجد مثلا يعاني من مرض في معدته ومتألم منه ومتوجع منه، فهو يشتكي من المرض ويتخوف من تفاقم المرض وانتشاره وتزايده، فعنده شكوى وعنده حذر وتخوف. فجاء هذا الدعاء جامعا، وهذا يبين لنا كمال الدعوات النبوية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، أي من المرض الذي يوجعني ويؤلمني ويتعبني، وأحاذر أي المخاوف التي تنتابني من هذا المرض أن يزيد أو يتضاعف أو يتفاقم أو نحو ذلك. هذا معنى قوله وأحاذر، أي ما أحاذره وأخشاه وأتخوف من أن يتزايد هذا المرض. فجاءت هذه الدعوة جامعة للخير. وجاء في بعض الروايات هذا الحديث في صحيح مسلم، رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وفي زيادة قال: ففعلت ذلك، عثمان رضي الله عنه يقول ففعلت ذلك فأذهب الله تبارك وتعالى ما كان بي أذهب الله تبارك وتعالى ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم يعني كل من يشتكي آمرهم بهذا الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه فائدة عندما تسمع السنة والدعاء الماثور ويكرمك الله تبارك وتعالى به كن مساهما في الخير بلغه أهلك وغيرهم مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه لم يكتفي بل بلغ أهله وبلغ غيرهم وممن بلغه من روى هذا الحديث وتناقلته الأمة وها نحن ممن يسمعها الآن فوالدان على الخير كفاعلة. أعلمتم الآن أن عثمان رضي الله عنه أجر الآن وهو في قبره جاء أجر بمعرفة هذا الخير من طريقة والرواة الذين أيضا رووا أيضا أجروا قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعلة يكتب لهم أجر في, في, في قبورهم. فأنت إذا علمت الناس الخير ونشرت بينهم هذه الأدعية وتناقلوها وتناقلها الآخرون وكتب الله عز وجل لك فيما بعد موتا وأنت في قبرك يأتيك الأجر فلا تبخل على نفسك لا تبخل على نفسك فيما أنت محتاج إليه فتحفظ هذا الحديث لتستفيد منه وتحفظ هذا الحديث لتعلمه الناس. إذا رأيت مريضا قل له لا تنشغل بالأشياء الخرافات التي انتشرت والأباطيل التي عمت خذ هذا الدعاء الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وحافظ عليه وأبشر بالعافية وحفظه الدعاء وكرره عليه حتى يحفظه يكتب لك أجره بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا عاد مريض أي زاره في مرضه وعيادة المريض حق من حقوقه على إخوانه حق المسلم على المسلم ست وذكر منها إذا مرض فعده فعيادة المريض حق من حقوق المريض على إخوانه يعودونه في مرضه للإطمئنان عليه ولمواساته ولتسليته ولإدخال السرور على قلبه ومن استطاع منهم أن ينفعه برقية ينفعه فيقرأ عليه أو من استطاع منهم أن يدله على أمر نافع يدله عليه وفوائد زيارة المريض وآثارها وأيضا ثمارها على من يزوره عظيمة جدا. قد جاء في الحديث أن من عاد مريضا فهو في مخرفة الجنة وصلى عليه 70,000 ملك وجاء فيها فضائل كثيرة جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق من حقوق المريض على إخوانه. وأيضا ينبغي على من عاد المريض أن يعرف السنة في عيادته ويطبقها يتحرى الوقت المناسب ولا يثقل على المريض في زيارته ولا يسبب له أذى وأيضا إذا تحسس مثلا موضع الألم منه أو قرأ عليه أو دعا له أو إذا كان عنده خبرة بشيء معين وفهم جيد يخبره ولا ينبغي له أن يقترح أمورا لا يطمئن إليها ولا يعرفها معرفة جيدة لأن هذا فيه تشويش على المريض وربما إضرار به. فعلى كل حال عيادة المريض هي من الرغائب ومن السنن التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء فيها أحاديث وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم. قال من عاد مريضا لم يحضر أجله لم يحضر أجله. ما يدرينا نحن في المريض حضر أجله أو لم يحضر أجله، ما يدرينا، لا ندري بذلك. ولكن فيما يظهر للناس أن مريضا يعني اشتد به مرضه واشتد به تعبه، وقول لم يحضر أجله أي فيما كتب الله، لم يحضر أجله أي فيما كتب الله وقدر الله. أما إذا كان كتب وقدر أنه يموت في هذا المرض فالعيادة والدعاء والرقية وإلى آخره ما يفيد. إذا كان كتب الله له موتا في مرضه وقدر له موتا في مرضه لا يمكن أن يتحقق له شفاء، بل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا الأمر مغيب عن الناس، فمعنى ذلك أن هذا يفعل مع كل مريض. لا ندري نحن عن المرضى هل هذا حضر أجله أو لم يحضر، هذا أمر مغيب فيفعل مع كل مريض. قال من عاد مريضا لم يحضره أجله. هنا أيضا في فائدة لمن يرقي أخاه، لو رقيت أخا لك وأحسنت في رقيته ورقاه غيرك واجتهدتم في رقيته وسألتم الله له الشفاء ومات، فمعنى ذلك لا أن أجلها انتهى وحد في هذه الدنيا انتهى، وقد حضر أجله. قال لم يحضره أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله، إلا عافاه الله. يأتي بهذه الدعوة العظيمة يكررها سبع مرات: أسأل الله، الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. العظيم هذا الاسم من أسماء الله يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، عظمته جل وعلا في ذاته، وعظمته في أسماءه، وعظمته في صفاته، وعظمته في أفعاله، وعظمته في قدرته، وعظمته في كل صفاته جل وعلا. ولهذا قال أهل العلم عن هذا الاسم، قالوا هو من أسماء التي تدل على جملة صفات لا على صفة واحدة، فيدل على عظمة في الذات وفي الصفات وفي الأسماء وفي القدرة وفي العزة، وفي كل صفاته هو تبارك وتعالى عظيم، وفي كل أفعاله عظيم، وشرعه تبارك وتعالى عظيم، وحكمه تبارك وتعالى عظيم. فهذا التوسل إلى الله عز وجل بألوهيته وعظمته. قال رب العرش العظيم، وهذا أيضا توسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها. وربوبية الله عز وجل للعرش أي أن العرش مخلوق لله، خلقه الله جل وعلا بقدرته، وهو من مخلوقات الله التي طوع تدبيره وتسخيره تبارك وتعالى، وهو ملك لله جل وعلا. والعرش وما دونه الكل محتاج إلى الله، والله تبارك وتعالى غني عن العرش وما دونه، يمسك تبارك وتعالى العرش بقدرته، ويمسك السماوات والأرض بقدرته جل وعلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للعرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات وأوسع المخلوقات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. هذا يدل على علو العرش. وقد وصف العرش بالعظمة والكرم والمجد في القرآن الكريم، وصف بهذه الصفات الثلاثة: العظمة والكرم والمجد. العظمة تدل على أنه أعظم المخلوقات وأكبرها، والمجد يدل على السعة، سعة العرش كما هو مدلول هذه الكلمة في اللغة، والكرم يدل على حسنه وبهائه وجماله. فهذه الصفات، فنحن نؤمن بوجود العرش، نؤمن بوجود العرش، ونؤمن بأن الله عز وجل خلقه، ونؤمن بكل صفاته التي ثبتت في القرآن أو السنة. مثلا من صفات العرش أن له قوائم، جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر خبر الشفاعة يوم القيامة، قال: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، قائمة من قوائم العرش. فنحن نؤمن بأن العرش له قوائم، ونؤمن بأن له حملة من الملائكة الذين يحملون العرش ومن دونه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فنؤمن بذلك كله، نؤمن بذلك كله، نؤمن بعرش الرحمن، ونؤمن بربوبية الله، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبية العرش. وإذا استحضر الإنسان عظمة العرش فكيف عظمة من خلقه تبارك وتعالى ومن أوجده عز وجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام في بيان عظمة العرش في حديث لأبي ذر، يقول: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في القرآن، قال: آية الكرسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي في العرش؟ ما الكرسي في العرش؟ قال: ما السماوات والأرض. نعم، قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. أن تقرأ في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هي نسبة السماوات والأرض للكرسي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. خذ لك قطعة من حديد وارمها في الصحراء، ماذا تشكل نسبة قطعة الحديد للصحراء؟ قال: كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. هذه نسبة السماوات والأرض للكرسي. قال: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. فنسبة السماوات والأرض للكرسي مثل حلقة صغيرة مرمية في الصحراء، ونسبة الكرسي إلى العرش مثل هذه النسبة، كحلقة صغيرة ملقاة في الصحراء. الأرض التي أنت تمشي عليها، بلدك، ما هي نسبة إلى هذه الأشياء؟ أنت من أنت؟ كثير منا لا يعرف نفسه، ولهذا تجد بعض الناس لكونه لا يعرف نفسه يتكبر ويمشي مختالا متكبرا، يرى أنه لا أحد أكبر منه ولا أحد أعلى منه، يمشي في الأرض مرحا. ورب العالمين يقول: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، مهما كان ومهما أوتيت الجبال التي جنبك لن تبلغ طولها. لا تذهب إلى الأشياء الأخرى، المخلوقات الأخرى لا تذهب، انظر إلى الجبال التي حولك، مهما كبرت وتعاظمت لن تبلغ الجبال طولا، ومهما مشيت بخطى متكبرة على الأرض لن تخرق الأرض التي تحتك. ولهذا كثير من الناس لا يعرف نفسه، لا يعرف نفسه، وينعم الله عليه بنعمة فيمشي مختالا، ربما يكرمه الله بثوب جديد أو بنعل جديد أو مثلا بسيارة جديدة، فيمشي ويرى أن ما في الدنيا أفضل منه ولا هناك أكبر منه، يمشي مختالا متكبرا. هذا ما عرف نفسه، وإلا لو عرف نفسه وعرف من هو وعرف أنه مثل ما قال بعض السلف، يعني كيف يتكبر من أوله نطفة وآخره جيفة وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذرة، إيش يتكبر؟ فالذي يتكبر في الحقيقة ما عرف نفسه. فعلى كل حال، قال رب العرش العظيم، وهذا فيه في ذكرك للعرش العظيم تذكر لعظمة من خلقه تبارك وتعالى، وهذا يستجلب للقلب قوة الاعتماد على الله وقوة الالتجاء إليه تبارك وتعالى وحسن التعلق به وطلب العافية والصحة منه تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يؤتى بهذه الأدعية كلمات مجردة دون أن تفهم معانيها وتعرف دلالاتها. قال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أن يشفيك، يعني أي أنت أيها المريض الذي أمامي، أن يشفيك أي أن يكتب لك شفاء، والشفاء هو العافية وزوال المرض، أن يشفيك. بعض الناس يخطي في ضبط الكلمة فيتغير معناها، أسأل الله أن يشافيك، يشافيك معناها غير معنى يشفيك. فقال أن يشفيك، يشافيك من المشافاة، على شفا جرف هار فانهار به، المشافات هي يعني كونه على جرأة على طرف أو على حرف أو على هاوية أو نحو ذلك. فقال قال هنا أن يشفيك أي أن يكتب لك شفاء، أن يكتب لك شفاء وعافية وزوالا للمرض. إلا عافاه الله، إلا عافاه الله أي إلا كتب الله له العافية. نعم. وهنا انتهى المصنف مما يتعلق بالرقية، وفي الباب أحاديث كثيرة جدا اقتصر المصنف رحمه الله في كتابه هذا المختصر على بعضها، وإلا الباب فيه أدعية كثيرة، وفيما ذكره المصنف كفاية وخير وبركة. والذي ينبغي على المسلم أن يتعلم السنة وأن يعرف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظ عليه، وأن يطلع ما لدى الناس من خرافات وخزعبلات وأمور باطلة ما عليها دليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقع في خطأ يقع فيه كثير من الناس، ألا وهو أن شدة المرض تعميه عن تحري الحق. انتبهوا لهذا، شدة المرض تعمي بعض الناس عن تحري الحق، ولهذا أي شيء يذكر له ما يتحرى، هل هو صحيح أو هل هو عليه سنة وعليه دليل ما يتحرى، وتجده يقول إيش أفعل، أنا اشتد بي المرض وأريد العافية، ولا يبالي، يعطونه أشياء من الخرافات أو أشياء من الضلالات أو حتى من الشركيات. وبعضهم يطبق هنا قاعدة سقيمة باطلة، بعضهم يطبق هنا قاعدة باطلة، يقول ماذا، نجرب إن نفع ولا ما ضر. ومن الأشياء التي يجربها ممارسات شركية أو تعلقات محرمة أو أشياء باطلة، فكيف يقال في مثل هذه إن نفعت وإلا ما ضرت، تضرك في دينك، هذه تضرك في دينك وتجلب لك ضررا في دينك، حتى لو أن الله قدر لك شفاء على إثر وضعك لشيء من هذه الأشياء فالمرض زال، ولكنك تضررت في دينك. ربما بقاء المرض وتحملك ورجائك الثواب عليه من الله خير لك من أن تضيع دينك بمثل هذه الخرافات أو مثل هذه الشركيات، وهذا جانب يغفل عنه كثير من الناس. وربما أنه إذا كتب الله له شفاء على إثر فعله لشيء من هذه الأمور، ربما يبدأ ينقل هذه الخرافة إلى الناس فيكون فعل الخرافة وروجها، وهذه مصيبة أخرى. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يطرح الخرافات والأباطيل ونحو هذه الأشياء، ويقبل على السنة. وكلنا نقول السنة خير وبركة، كلنا نقول السنة خير وبركة وفيها كفاية وغنية، فما لنا ولتلك الخرافات وتلك الخزعبلات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأقرب من هذا رشدا، وأن يصلح أحوالنا كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يكتب لنا جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والإعانة على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.